وقد أرضيت ربك وتطهرت وقفت بين يديه وسألت، ارجع بقلب منشرح فتؤدي العمل أفضل ما يكون، وخاصة أن الملل يكون في الساعات الأخيرة من الدوام. ويا حبذا لو كان الدوام كما كان في الصدر الأول كان في الحياة، لو أن المسلمين يجعلون حياتهم وفق الفطرة التي فطروا عليها والفطرة عليها الصلاة الصالح، أن يكون الشباب يبدأ صلاة الفجر إلى أذان الظهر ثم يذهب الناس إلى بيوتهم والدراسة. أنا أتعجب الدراسة فضلا عن وظائف الدراسة، كيف تكون صلاة الظهر وسط الدراسة في بعض الحين؟ أن المفروض أن المسلم يصلي الفجر ثم لا ينام، وإذا عملنا إنشاء صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وقت لازم وأخ طويل ويمكن الأداء في كل شيء ومبارك بإذن الله تبارك وتعالى، لكن النوم والسهر وأمور أخرى سبحان الله يعني خلاصتها أننا بقدر الإهلال لتطبيق شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الفطرة ما تقتضي لا الفطرة السليمة يكون الخلل في واقعنا وفي حياتنا وفي سعادتنا وفي طمأنينتنا وفي أدائنا لأعمالنا ما كان منها طاعات لله عز وجل لحظة وما كان في أمور معاشنا أيضا. والله المستعان. هذا الأخ يسأل يعني سؤالا أقول قد يكون مؤلما جدا عن موضوع إخوان المسلمين في الرسل والهرس وما لا يجد هناك. الجواب من شقين، أولا من جهة واقع عموم المسلمين في البوسنة والهرسك، والشق الآخر ما يتعلق بخصوص الإخوة الدعاء الذين ذهبوا من هنا أو الذين يدعون إلى الله هنا. أما الأول فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد أخرج هؤلاء الكافرين، ولا نعني بهم الصبر وحدهم بل أخذ الغرب كله والأمم المتحدة ومن يدين لها بمثل هذا الموقف، تكلم في خلوله وفي ضعفه وفي عجزه وفي تهاونه طائفة من الكفار أنفسهم، أن الموقف الدولي متخاذل متهاون غير مبالي بما يجري من مأساة رهيبة في وسط القارة التي تزعم أنها قارة الحضارة وقارة العالم من الحضارة ولا تزال تقول. تكلم عن هذا الموضوع صحافة غربية، كتاب مسؤولون غربيون منهم وزير الدفاع الفرنسي الذي استقال أيام حرب الصليب وغيرهم ممن تكلموا، قالوا حرب صليبية تشن على المسلمين، وهذه الحرب يتواطأ عليها المجتمع الدولي. ليس السر المشكلة، ما هي السر؟ المجتمع الدولي. ويأتي بطل غالب هذا القبطي الصليبي الحاقد ويحمل المسلمين في البوسنة والهرسك مسؤولية اندلاع القتال وخرق البلد. ما صدقه بهذا أحد ولا هو يصدق نفسه، ما أحد يصدق أن الذي يتحمل مسؤولية خرق القتال فترات النار هو الذي لم يبق له شيء، واحتلت بدونه وشردوا وقتلوا ووضعت لهم معسكرات الاعتقال وهم يفرحون بأن يوقف القتال ولو ساعة واحدة ليستردوا أنفاسهم ليتفقدوا أحوالهم وليأكلوا ولو من العشب، فقد قالوا أن أكثر كثير منهم لا يجب أن يأكل الآن إلا من العشب الذي في الأرض، لا يجدون شيء. هؤلاء هم الذين يخلطون وقت إطلاق النار، لكنه الحقد والبغي والحسد الذي يكنه هؤلاء المجرمون الصليبيون للمسلمين. دولة مستقلة معترف بها من الأمم المتحدة تدمر بهذا الشكل في قلب أوروبا، والكل يقول بطل الصالي عبر عن مجلس الأمن بقوله إن القضية قد تحتاج لها ثلاث سنوات للحل، ومؤتمر لندن يقولون لا نبحث في المؤتمر عن حل وإنما عن وسائل وسبل لكيفية إيجاد بعض الحلول. ما معنى هذا؟ يعني ذرنا الرماد في العيون وتلبيس على هذه الأمة، والصرف يعني خذوا هدنة طويلة يا أيها الصرف أمامكم يعني فصحة طويلة لتجهزوا عليهم. المقصود من هذه الفترة والفتحة التي تعطى لهم تغيير التركيبة السكانية، لأنه لو فرضا أن القتال قد وقف بعد شهور فرضا، كيف يكون حال المسلمين يا أخوان؟ يكون قد أجلوا إجلاء تاما من شردوا من مناطقهم ومدنهم وسكن هؤلاء، فتهدأ الأمور عن وضع الحال، ويكون الأمر قد انتهى، يعني وجود دولة مسلمة داخل أوروبا قضي عليه تماما، هذا الذي يريدون. فتكون الأكثرية قد أصبحت أقلية، أن بقي منهم أحد، أن بقي شيء من المختفين الهاربين، تكون أقلية ضئيلة فلا يكون لها شأن ولا سلطان ولا حكم، ويتحولون إلى لاجئين، ويأتي الغرب برفقه وإنسانيته ورحمته بالعلب المتبقي القديمة والأغذية الفاسدة والبطانيات والأشياء اللي معها من المسلمين وغيرهم، ينفقها عليهم ويقول نحن نرحم اللاجئين ونعطيهم، لكنه فقط وجودهم كأمة ودولة في وسط أوروبا، هذا الذي يريدونه ويخططون له، ولهذا يطيلون المدة. الوضع مؤلم يا إخوتي الكرام، ليس المؤلم ما ترونه وتسمعونه من الذبح والتحرير والتشريد ومعسكرات الاعتقال، هذا أكثر مؤلم، لكن أكثر منه إيلاما أن هذه الأمة لا تزال تتوهم أنه في الأمم المتحدة وبقراراتها يمكن أن تصل إلى الحق وإلى العدل، ويراد أن ينشر في الأمة أن الحق وأن العدل عند هؤلاء وأن الأمر بأيديهم. حتى بعض الجرائد قلنا اليوم نشرت عناوين كبيرة كده، الآلاف يقتلون، وبوش يدرس الموضوع، أو بوش ليش دخل بوش؟ يعني قضية هي قضية هؤلاء الكفار، يعني هل الأمر بأيديهم؟ حتى أننا كأن الأمر لا يعنينا إلا بأيدي هؤلاء، هم الذين يقدرون أو يدبرون أو يحركون. أقول هذا أشد ألما، لأنه يدل على الخواء العقل عند هذه الأمة الذي بسببه حصل لها ما حصل، فقدت أن تكون كجسد واحد، فقدت التناصر، فقدت التعاون، لأنها أسلمت قيادها لأعدائها وظنت فيهم الحق والخير والعدل. وربما يكون أرها ما حصل من اجتماع هذه الأمم الغربية وغيرها في موضوع تدمير العراق وتحرير الكويت، وظنوا أنه فعلا كما قال زعماء الغرب أن النظام الدولي الجديد لا يمكن أبدا أن يقر احتلال دولة لدولة. ونفسه أن اليهود احتلوا فلسطين، وأنهم احتلوا عاصمة عربية وهي القدس، ثم احتلوا عاصمة عربية أخرى وهي اليهود، وكانوا على مقربة 70 كيلو ومئة كيلو، 100 كيلو من القاهرة وسبعين كيلو من دمشق، يعني كم عاصمة عربية؟ هذا كله فعلوه ولم يستغرب هذا الجميع، لكن قالوا هذا من أيام الحرب الباردة، يعني يعذرونا هذا كان أيام الحرب الباردة. أما الآن في ظل نظام الدولة الجديد لن نسمح أبدا أن أحد يحتل أحد، وإلا فهو أصل هتلر وهو كذا طيب جميل جدا. فانتهى الموضوع، ويريد الله تبارك وتعالى أن يخزيهم وأن يكذبهم بدعواهم، وإذا بدولة تحتل دولة مستقلة يعترف بها الأمم المتحدة وفي قلب أوروبا وبيض شبر مثلهم، هذه يعني هذا عنصرية أو كذا، ماذا تفعلون؟ وإذا بهم يتخلون عنه في وضح النهار، وغاية ما يحرصون عليه أن يحمي طائرات الأمم المتحدة حتى تصل المطار، وبعد وصل المطار ماذا تفعل؟ لمن تقدم له المعونة وكم يطلب منها؟ يعني هذا شيء، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحموا الطائرات وأن يحموا الأرض. قضية والله يا إخوان مؤلمة جدا، كما قلت، لأن أصل المعتقد عند المسلمين ضعف أو اضطحل أو ذهب، أن نعتقد أن أمة واحدة كما أمر الله، ويفرد واحد، وأن القضية قضيتنا بكل تفصيلاتها، ليس فقط في هذه الدولة بل في كل مكان في العالم، قضيتنا واحدة، الدم الدم والهدم الهدم، أمة واحدة، نفد واحد، لابد أن نتحرك، نحن هنا نبذل الأموال أفرادا وحكومات ونعبث بها كما ترون من حالنا، ونغير بالسيارات ونغير بالأثاث وهم يحتاجون إلى الدرهم والدينار. أحيانا 10 من إخواني من المجاهدين في البوسنة وهرسك 10 على مسبب واحد. وأخبرني بعض الإخوة الثقات اللي ذهبوا ورأى أن أقوى سلاح رآه عندهم يعني نوع واحد قطعة واحدة أر بي جي وما فيها إلا طلقتان فقط، يدخلونها لأن شد ما يمكن يطلقوا طلقة ثم أشد ما يمكن يطلقوا الطلقة الثانية ثم لا يجف عندهم سلاح. ويقول أحد المحللين الغربيين، يقول إن لما زاروا المنطقة تعجب يعني الذي دفع كثير من الغربيين والصحفيين خاصة، ومنها لوفي داروف نشروا عنها أمس في إذاعة الرياض مقال، الذي دفعهم للذهاب تعجب من إصرار هذا الشعب، إنه أن القضية تتعلق بأي شعب آخر فانتهى، أي هتلر دخل داري في شيء رقم انتهى فرنسا، وانتهى بلجيكا وهولندا وانتهى دول أقوى ورقم انتهى. هؤلاء العجيب جدا، رابع جيش في العالم، يعني مؤكد أن رابع جيش في العالم هو الجيش اليوغوسلافي قبل الانهيار الاشتراكي، أقوى جيش عند الدرجة الرابعة بكل طاقته، ولا يقضي على هؤلاء. فتعجب هذا في سر، هناك سر، لما دخلوا وراءوا الواقع الواقع والوضع، قالوا هؤلاء عندهم يعني، وأحدهم صرح قال المسألة هي بضعة ملايين، لاحظ التحديد، المسألة بضعة ملايين من الدولارات، بضعة ملايين من الدولارات كثيرة بتبهير اللغة. أن وجد روح معنوية عالية وصمود عجيب من المسلمين، لو كان عندهم بضعة ملايين من الدولارات اشتروا السلاح وقضوا على الصمود. لكن من أين تأتيهم الملايين وهم لا يجدون ما يأكلون وما يشربون وما يشترون من أي شيء؟ الواجب أن تأتي ممن يدبر الثروات ويعبث بها لإخوان المسلمين في كل مكان، هذا الواجب. ولو أعطيناهم عشر ما أعطيت بعض دول الكبر أو هيئات الكبر لأغناهم ذلك، ولا اشتروا السلاح، ولا انتصروا بإذن الله، ولا كانوا مقدمة لنا هناك يدفعون عنا فقط هذا الغرب، هذا العدو اللدود الأبدي المترصد المتردد الذي لن يدعنا أبدا إلى قيام الساعة من حروبه وبثنيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهام عن الهرب. فالحقيقة يعني نحن أقول هذا على الجانب العام، على الجانب الخاص الإخوة الدعاء الذين ذهبوا من هنا الحمد لله كلهم بخير والحمد لله، ويقومون بالواجب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يوفقهم، وإخوانكم المجاهدون روحهم المعنوية عالية من إخواننا في البوسنة والهرسك، حتى قالوا للدكتور إن حتى من بعض الصبا أو النساء يأمرونهم أمرا أن تخرج وأن تهاجر ويقولون لا يمكن أن نخرج، أعطونا سلاح ونقاط، وحتى من صار السن ارحمهم ويصرون على ان يقاتلوا رغم انه في ظروف في منتهى الصبر، لكن ينقصهم المال ويشتكون من الثلج من الشتاء القادم بعد الاذان ان شاء الله نخلص. كم يضاعف من اعداء المجاهد او الداعي، بل الانسان العادي فكيف من هو في حاله كهذه الحال من الحرب والمآسي والنكبات والفضايع والأهوال. ولذلك فإن إخوانكم هنالك يحثونكم من المبادرة من الآن بجمع البطانيات والملابس وإرسال المال لشراء السلاح ولشراء هذه الضرورات التي لا بد منها سواء للمقاتلين أو للمقيمين هناك. والحمد لله أن المؤن والأمور هناك يشترط الشراء إذا وجد النقد. فنحث همم الإخوة جميعا إلى أن نقوم بتلافي شيئا من التقصير، ولا نستطيع أن نتلافي التقصير الذي قامت به هذه الأمة في حق إخوانها هنالك، لجمع أكثر ما نستطيع من المساعدات لإخواننا هؤلاء. كل منا يكلم من يعرف من التجار من الأقارب نساء رجالا موظفين عمالا ما استطاع، فلنجمع لهم المبالغ ولتصلهم عاجلا من غير عاجله، يريدونها نقدا، هذه مطالبهم. اما ان مجرد ان يعطوا الاغنياء فقد عبروا هم بانفسهم كما قال رئيسهم وزير خارجيتهم، قالوا اذا كان العطاء بسبب غذاء فانتم تسمنوننا ليذبحنا السر. لا نريد التسليم، نريد ان نحاربهم ونريد ان نجاهدهم، اما ان تسمنونا لا يكفي، مع ان الطعام قد لا يكفي ايضا، لا يكفي في المناطق المحصورة لا طعام أصلا، لكن الخوف وطاره كلابئين، وهذا ما يشجع الهجرة والنزوح، وهذا الذي يريده الأمم المتحدة ويريده الغرب، يعني يهجروا من بلادهم ثم يعتبرون لاجئين وتتغير التركيبة السكانية ويقضى على هذه الدولة وعلى حقها بأن تكون دولة يعني مسلمة أو فيها مسلمون أكثريتها مسلمون ويعيشون داخل أوروبا. ما يخف الكرام أن تهتموا بهذا الموضوع وأن تبذلوا فيه قصارى جهودكم، الأمر عصيب جدا، وما نشر وما رؤية في وسائل الإعلام فهو ضئيل جدا. حتى أحد الإخوة كتب رسالة يعني مؤثرة يقول: إذا كنتم أنتم قد تقرؤون أو ترون في جرائد أو ترون مثلا، فأنا يقول الأخ في التلفزيون الألماني أراها حية على الهواء ويتقطع قلبي. رسالة وجهها لكم ولأهل هذه البلاد جميعا، يعني يبادروا أن يجدوا إخوانهم، يقول نحن نراها على الهواء. فكيف أن يراها الواقع ليس المخبر كالمعاين؟ الله المستعان. فبادروا بارك الله فيكم، ولا تحترمون المعروف خيرا. طيب يعني شريط شريط: رأيت بعيني ما حدث في البوسنة والهرسك. يقول لكم هذا الشريط مفيد لو تسمعونه. طيب نعم جزاك الله خير. في شريط آخر هنا فيكم؟ نعم يعني الحمد لله مثل هذه تسد جانبا وإن كان ضعيفا، لأن المفروض أن إعلامنا أن يكون دوره هو نشر هذا. ولو ذهب إعلامنا إلى هنالك ونشر الصور الحية وأجرى المقابلات حية مع المجاهدين ومع غيرهم، وقدمها تقديم الإعلام العقدي المتبني لأمة ولقضية ولعقيدة، لجاء الخير كثير بإذن الله. حتى لو لم تكن يعني الدولة لو لم تبقى شيئا، ربما تكون مثلا الدولة عاجزة أو بعض الدول قد تكون عاجزة فعلا، لكن إذا استجمعت همم الناس فسوف ترى العجب مما يبذل من الخير إن شاء الله. لكن الناس يعني سبحان الله يتفرجون في كل مباريات وفي الله وفي اللعب وفي التمثيليات وفي المسلسلات، ما يشعرون بهذا الكلام. لذلك يجب ان تثار في خطب الجمعة وتثار في المواعظ وفي المجالس حتى من سماعات الزواج وغيرها. هذه الوسائل الاعلاميه المحدوده لنا لنخاطب الناس يجب ان نفيد منها في اثاره هذه القضايا. ولا يبخل احد بشيء، وان قل ولا يحتقر احد جهده، لان الله سبحانه وتعالى ان لم ينفع اخواننا هناك بهذه الجهود وينصرهم بها بعد عونه وتوفيقه تبارك وتعالى، فان نكون قد يعني أبرأنا بالمثنة وتبرأنا إلى الله من التقصير الذي تقع فيه أمتنا، وقلنا يا رب لا أملك إلا ما قدمت. كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فنحن ما نملكه نقدمه، والباقي بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يتولى. وقد حصل كما قلت من عجائب ثبوتهم ببعض الجنود، بل الانتصارات اللي حققوها وإن كانت جزئية عجيبة جدا. كيف تحصل؟ كيف تحصل لأناس هذا عددهم وهذه عدتهم أمام أناس عنصريين باطشين متمرنين متمرسين على القتال؟ وتعلمون عن مصر يرجعون إلى الشعوب الروسية، والغرب أوروبا كلها تعرف خطر الشعوب الروسية وتسليمتها في القتال. ولم يكن ذات من شعب يستطيع أن يتصدى أو يتصدى للشعوب الروسية إلا الجرمن الألمان. ولذلك كان من سياسة الغرب في القرون الثلاثة الأخيرة هذه الحديثة أن يوازن بين قوة روسيا وقوة ألمانيا. ولما قضى الغرب التحالف مع روسيا على هتلر وقعت الكارثة. قالوا هم قالوا وقعت الكارثة، يعني نحن قضينا على هتلر وهو على الجرمان أو الألمان الذين يقفون في وجه هذا العدو الخطير. طبعا العداوة بينهم قائمة وإن كانوا كلهم كفار. فلذلك أصبح أكبر تهديد للغرب كله من الاتحاد السوفيتي الذين كانوا عملوا على تفكيكه. المقصود أن الشعوب قوية الشكيمة، وكل شاب يوغوسلافي لا بد أنه تدرب وحمل السلاح، لأن دولة اشتراكية كان التدريب فيها البارين. هذه أفاد منها المسلمون، لكن طبعا الفائدة الكبرى لمن الكفار لدى الجيش والعدد والعدة والدبابات وكل الأجهزة بأيديهم، وكذلك شعب مدرب عندهم يحقد مؤصل. هذه كلها عوامل اجتمعت على إخوان المسلمين، نسأل الله أن يرحمهم. وانظروا يا إخوان في مقابل هذا وفي مقابل دواعي الجهاد ودواعي إيقاظ الأمة وابتعادها عن المعاصي وزجها عما حرم الله، فيدعو مثل هذه الأمور: إعلان الحاصلات على شهادة الثانوية العامة علمي تعلن وزارة الصحة. لاحظوا الآن نعت المسألة من يعني إدارة مؤسسة شركة مستشفى خاص كذا مثل اللي في الحرس والمستشفى الملك عبد العزيز، لا، الوزارة لنفسها تعلن عن فتح باب القبول لبرامجها التأهيلية بالاختصاص التالية: واحد التبريد، مدة الدراسة 3 سنوات، ثاني التحصيلات الطبية 3 سنوات، مساعدات طب أسنان 3 سنوات. ثم عقاب تفتح صدرها وتحط دعوة للنقاش حول مستقبل المرضى السعودية وما يعني مجال العمل، وتطلب من المشاركات توضيح الاسم والوظيفة والخدمة والمستوى الدراسي، ويضعون العنوان صندوق بريد كذا للاتصال به وعبادته. يعني تتعاون إدارة حكومية بالتنفيذ من جهة وصحيفة هناك تمد هؤلاء وتبحث في الخبرات وبين الواحية النظرية. بل كله مع الأسف الشديد نتيجة هذا أن تشتغل الأمة بهذه الطبعات وهذه الشهوات وهذا الفراغ، وتضيع وتبدد الطاقات، ولا مجال لا لتفصيل كيف أن هذه الأمور فيها تضيع الطاقات وما يتعلق بعمل المرأة. وقد وصلنا هذا على ما أظن أنه كافي في مناسبات سابقة، ولكن نقول ما دمنا مصرين في هذا الإصرار على أن نجازف بمخالفة الفطرة ومخالفة الشرع القويم وعمل مثل هذه الأمور التي ذاق الغرب والشرق مرارتها، فنحن لن نخرج مما نحن فيه الآن من ذل وهوان وما لا أريد أن أذكر، وإنما سوف يزداد ذلك علينا، وسوف يقذف الله تعالى في قلوبنا الوهن والرعب، ويقذف في قلوب أعدائنا القوة والبغي علينا. هكذا إلا الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وليس فقط هذا يعني ما يتعلق بالمرضات، بل أيضا كلها. يعني جريدة الرياض يقول: أخوا سيدتي، هل فكرت في ملء فراغك بشيء جديد أو بشيء مفيد؟ وذكروا يعني بدل المحادثات الهاتفية والتلفزيون والفيديو أو يعني إجازة مع الله، ثم ذكروا نظام تدريب وتشغيل ودورات مجاني. يقول: جربي، وقد تغيرين طريقة حياتك في أسبوعين فقط، ما في شك أن في أسبوعين يمكن أن تنسخ، ولولا فيما مع ضعف المرأة الخلقي وانجذابها العاطفي في أسبوعين يمكن أن تنسخ. حتى عملت دورة للسفارة الأمريكية ووزع في بعض الإدارات الحكومية منها مصلحة الزكاة مثل هذا العمل، وافتتاح محلات يعني افتتحوا محلات عيد. يعني كل يوم أمام أشياء جديدة، هذه جرائدنا، يعني لو كان جرائد أخرى كان نقولنا كيف يعني يسمح بهذا، لكن عندنا هنا كيف يعني يعلن مثل هذه الأمور. كل هذه على دائرة التفصيل فيها مع قرب الصلاة مما يفتح المجال للشهوات والشبهات التي تؤمن القلوب وتبعثها عن طاعة الله وعن الاعتقاد الصحيح وعن العمل النافع حتى في أمور دنياها ومعاشها، وتنهيها عن قضاياها المصيرية وعما يكاد ويراد لإخواننا المسلمين في كل مكان. فيا إخوة الكرام، نرجو أن تحثوا هذه الأمة إن شاء الله على توبة صادقة وأوبة إلى الله تبارك وتعالى، ويقظه وتيقظ وإبصار وتمسك بهذا الدين وتدارك بما فرق منا قبل أن نعض أصبع الندم حيث لا ينظر الندم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرد إليه ردا كريما وأن يصلح أحوالنا جميعا. ماذا؟ قبل أن يقفل الأخ الإمام، انظروا مثل هذا الحلوى على شكل علب الصقالب، يعني طبعا هذا كله كله لكن عشان الأخوة، يعني هذا في الوقت الذي قرأنا فيه، يمكن قرأت بنفسي قبل يمكن يومين، أعطاني بعض الإخوة أن شركات التسخين في الغرب تريد أن تعوض النقص الذي حاصر لها في الغرب عن طريق البيع في الدول العربية، ويبيعون مثل هذا وكذلك الصندان. ومن الحديث بقية إن شاء الله في لقاء قادم، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.